الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كتاب التنكيل والكلام على الشروط كابد أن تتوفر في الجارح والمعدل. وقلنا بأن كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى، وضربنا أمثلة على ذلك بابن أبي ذئب والإمام مالك. يعني هناك الأخيار الأبرار، فكلامه غير يعني كلامهم غير يعني لا نقف معه، لا بد من أن يطوى ولا نقف معه ولا ننقله حتى. قال ابن حجر في هذه السياري في ترجمة خليفة بن خياط العصفوري، وقال العقيلي غمز ابن المديني، وتعقب ذلك ابن عدي بأنهم رواية الكديمة عن ابن المديني، والكديمي ضعيف. والأزدي محمد بن الحسن أبو الفتح الموصلي. قال ذلك في الميزان في ترجمة أبان بن إسحاق، قال ابن معين وغيره لا بأس به، أو ليس به بأس. قال أبو الفتح الأزدي متروك. قلت لا يترك. شوف، قال ذهبي لا يترك، فقد وثقه أحمد. قال ابن معين قال وثق لا يترك فقد وثقه أحمد والعجلي وأبو الفتح، يسرف في الجرح. قال ذهبي منكرا وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم، وهو المتكلم فيه الأزدي، أبو الفتح الأزدي هو المتكلم فيه. قال أيضا في سير العام الولاء في ترجمة الحارث بن محمد بن أبي أسامة صاحب المسند، قال أبو الفتح الأزدي هو ضعيف، لم أرى في شيوخنا من يحدث عنه. قلت هذه مجازفة، ليت الأزدي عرف ضعف نفسه. الله المستعان. إذا نجلس ولا تتحرك. وقد تعقب ابن حجر في مواطن كثيرة من هذه السير كلام الأزدي، معللا النقد لكلامه بضعف أبي الفتح نفسه. فقال في ترجمة أحمد بن شبيب الحبطي، قال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث غير مرضي، ولا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات. قال في ترجمة إسرائيل بن موسى البصري الثقة، قال أبو الفتح الأزدي فيه لين، والأزدي لا يعتمد إذا انفرد، فكيف إذا خالف. وقال أيضا في ترجمة خيثم بن عراك الغفاري، وثقه النسائي وابن حبان والعقيلي، وشذ الأزدي فقال منكر الحديث، وغافل أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدي وأفرط، فقال لا تجوز الرواية عنه وما أدري، أو قال ما درى أن الأزدي ضعيف، فكيف يقبل منه تضعيف الثقات. وأيضا في ترجمة علي بن أبي هاشم البغدادي، قال الأزدي ضعيف جدا. قلت قدمت غير مرة أن الأزدي لا يعتبر لا يعتبر بتجريحي لضعفه هو. نعم. الواقدي محمد بن عمر الواقدي ابن واقد الأسلمي المدني، قال الذهبي في ترجمته أحد أوعية العلم على ضعفه، ثم قال واستقر الإجماع على وهن الواقدي، وكان ابن سعد صاحب الطبقات مختصا به، وقد ورد العلماء وقد رد العلماء بعض أقواله لاحتمال أنه أخذها عن شيخه الواقدي. ولذلك يعني اهتمامهم بابن سعد في الموافقة. نعم. قال ابن حجر في هذه الساري في ترجمة عبد الرحمن بن شريح المعافري، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابو حاتم والعجلي ويعقوب بن سفيان، وشذ ابن سعد فقال منكر الحديث. قلت ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد كما قلت لكم، دائما يأخذون في توثيق ابن سعد إذا وافق، وفي تجريح أيضا خلف الثقات لا يأخذ به. وقال في ترجمة نافع ابن عمر الجمحي، المكي أحد الأثبات. قال ابن سعد كان ثقة قد للحديث فيه شيء. قلت احتج به الأئمة، وقد قدمنا أن تضعيف ابن سعد في نظر الاعتماد على الواقدي. شوف معرفة أيضا أن جرح التعديل من الذي يؤخذ بقوله ويعتمد ومن الذي لا يؤخذ بقوله ويعتمد، هذا من الأهمية بالمكان أيضا. ابن قانع عبد الباقي ابن قانع قال الحافظ ابن حجر في هذه السياري في ترجمة مبشر ابن إسماعيل الحلبي قال قال ابن سعد كان ثقة مأمونا، وقال نسائي لا بأس به، ذكر صاحب الميزان فقال تكلم فيه تكلم فيه بغير حجة كذا، قال لم يذكر من تكلم فيه من تكلم فيه ولم أرى فيه كلاما لأحد من أئمة الجرح والتعديل، لكن قال ابن قانع في الوفيات إنه ضعيف وابن قانع ليس بمعتمد. يعني هناك من تكلم فيه لكن ابن حجر كأنه إيش جعلها كلا شيء لأنه غير معتمد. وهؤلاء كما قلنا الذين لم يعتمد كلامهم في الجرح والتعديل. منه أيضا سفيان بن وكيع قال ابن حجر هذه السارة في ترجمة حماد بن أسامة أبي أسامة الكوفي أحد الأئمة الأثبات، اتفقوا على توثيقه وشذ الأزدي فذكر في الضعفاء، وحكى حكي عن سفيان بن وكيع قال كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة فأخذها وينسخها، وإني لأعجب كيف جاز حديثه، كان أمره بينا، وكان من أسرق الناس لحديث كان من أسرق الناس لحديث جيد. وسفيان بن وكيع هذا ضعيف لا يعتد به كما لا يعتد بالناقل عنه، وهو أبو الفتح الأزدي مع أنه ذكر هذا عن ابن وكيع بالإسناد. تميم البندنيجي ففي ترجمة جعفر بن محمد العباسي في لسان الميزان للحافظ بن حجر غمزه تميم البندنيجي، وتميم تقدم في ترجمته أنه ضعيف وأن ابن الأخضر كذبه، فكيف يحتج بتجريحه. سليمان بن داود الشاذكوني قال ابن حجر في هذه الساري في ترجمة جرير بن عبد الحميد الضبي قال لك يا جماعة على ثقته، وكذا قال الخليلي. قال أبو خيسامة لم يكن يدلس ولا شذكوني عنه ما يدل على التدليس، لكن شذكوني فيهما قال. هرة الله السقطي قال الذهبي في ترجمة عبد الله بن عطاء الإبراهيمي ووثقه يحيى ابن منده وكذبه هبة الله، لكن السقطي تالف يعني لا يأخذ به، وهذا كله جاء عن الذين ضعفوا علمه وضعفوه وجرحوه وهو يتكلم في العلماء فلم يأخذه بقوله لأنه ضعيف. طيب نكتفي بهذا، وتكملة الدرس إن شاء الله يكون ختام الدرس يكون الأسبوع القادم إن شاء الله. كنا نود أن نختمه اليوم لكن الحمد لله على النعمة قد انتهينا من أغلبية البحث، ويختتم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.